قولوا ضالون ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد باسم الله الرحمن الرحيم والآيات الأوى الحاملات وقرا الجاريات يسرا Thank you. الفرقة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاملات الوقار. الحاملات الوقار. الجاريات يسرا. فالمقسمات والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه ما نفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين الله الله يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يا سلام. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الغار والغار والجبال فإذا جاء السقام نصر القرى يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الغوي فإن الجنة هي طامة الكبر يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما من خيف مقام ربه يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيما أنت إلى ربك منتهيها إنما Mm-hmm. وجوههم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية ضحاها. الله الرحمن الرحيم. والسماء وما النجم الثاقب والسماء الطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدريك ما السماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب وإن كان سرا ما ينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والتراب إنه على الرجل قادر يوم تبلى السرائر فما لهم كرسي ولا نافل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا والسماء إذا ترجع فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على وجهه لقادر يوم تبى السماء فما له من قوة ولا والسماء إذا ترجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالحزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فويل الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن يهن الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الصحابة فرق أم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فهاوي ألم يجدك يتيما فهاوي فلا تنظر.